ما قدر الله

Thank you.

ไม่รู้คำ สัมภาษณ์ได้ยังไม่ทัน เลยไม่รู้คำสั فَإِنَّ Oh.

أول مرة يظهر كل إذن أضبال Oh. Oh, عليك يا حاج. الله يكرمك يا حاج. والله يقول لك من سعيد. بس ده عشان يغشي الليل النهار وَجَنَّاتٌ الله أراد الله بقوم سوء

ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها السماء ماء السماء